Ora svendita. المتنزه الذي يحب ان يمثل على الحديث هذا حرام الشرك. هذا بالمعنى يقول لك مخدي بس ضيعه الليره انه صعب يعني انه انا عملت الليره ولا انت ولا الفرق ليش؟ شو الدليل؟ الدليل لا تفكر انا الدليل من الأول كلام صحيح لا تقول أنا ميت في كذا أي حاجة حكم الفرد حكم الأعمال لا أشعر زيادة عن جرار الصلاة العمل اللي هو حكم المشمل وحكم المتبادل تفشل عارف انت تفشل يصير كلاهما حرام كلاهما أنا عندي باب مفرد عارف سمعني من سمعي ذكر الكلام المتكلمين الشباب منهم خلق وتجد من أعمال من الله فأنا ضاع عزة الكلام ومن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.